Yeah. إلا يا かと思って。お الله يفتح عليك. Oh! هيعمل هيعمل اكتر من كده ايه يعني حياه الرسول والوالده عشان ما راحوش بالليل ونبقى هيعمل اكتر من كده ايه يعني إِنَّ وسلم. رد عليك على الشيخ مهدوح. رد عليك يا مولاي. شباب يا عم. رد عليك يا مولاي. الله الله الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اه والله. ما شاء الله. في هذا لبلغ الحمد على النبي. النبي الثاني يا مولاي. Thank you.